إن الله عزيز حكيم والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا فاقطعوا والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه الحمد

صدق الله العظيم. الفاتحة.